في طريق خاطري فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأشكر لكم في الحقيقة متابعتكم وتواصلكم أيضا عبر صفحات البرنامج، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم بإذن الله تعالى من المتعاونين على البر والتقوى. أيها الأحبة الكرام، نحن خلال هذه الأيام نترقب دخول ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الحج العظيم الذي شرعه الله تعالى في جميع الأديان وجميع الأمم، لذلك روى مسلم في صحيحه أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مضى إلى الحج مر صلى الله عليه وآله وسلم بوادي الأزرق، فقال لأصحابه ما هذا الوادي؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار بالتلبية. ثم مضى صلى الله عليه وسلم فمر على ثنية من الثنايا، قال لأصحابه ما هذه الثنية؟ قالوا يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا، ذكروا له اسمها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية له جؤار بالتكبير والتلبية. فإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على ركب هؤلاء الأنبياء الأطهار، ثم يأتي المؤمنون من بعده يسيرون على ركبهم المبارك. إذن هذا البيت العظيم شرفه الله تعالى وعظمه، وجعل ربنا جل وعلا جميع الناس من الأمم السابقة ممن آمنوا بالله تعالى، جعلهم ربنا جل وعلا يحجون إلى هذا البيت الحرام. أول من بنى الكعبة ليس هو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام أقامها من أصولها، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فهو إنما جاء وبنى على القواعد الموجودة. وإبراهيم عليه السلام لما وضع امرأته هاجر وولدها إسماعيل وضعهما عند في موضع الحرم اليوم، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب عند بيتك المحرم، طيب الكعبة لم تبنى إلى الآن، لا يزال إبراهيم في مهده. ونحن نعلم أيها الأفاضل أن بناء الكعبة كان على يد إبراهيم، وإبراهيم وإسماعيل غلام. لما عاد إليه إبراهيم وبعد ذلك قال يا بني إن الله أمرني أن أبني بيته في هذا الموضع، وساعده إسماعيل كما قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل. إذن إسماعيل كان يبني مع أبي، ومع ذلك إبراهيم لما وضع زوجته وولده في البداية والصبي في مهده قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب ما في بيت محرم إلى الآن، إنما يعني إبراهيم عليه السلام عند موضع البيت. طيب إذا من الذي بنى الكعبة؟ الله جل وعلا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طيب ما أول بيت؟ يعني للعبادة. طيب ما هو الأمم السابقة كان عندهم بيوت العبادة، حتى في عهد إبراهيم، في عهد نوح، في عهد الأنبياء عموما كان عندهم، نوح عليه السلام قبل إبراهيم طبعا في البعثة. طيب إذن ما أين كان يتعبد قوم نوح عليه السلام؟ ألم يكن عندهم مساجد؟ المؤمنون منهم أعني. الله سبحانه وتعالى يعني بين ذلك في كتابه لما ذكر خبر إبراهيم، وذكر الله جل وعلا أن أول من بنى إبراهيم ممن نعرف نحن، من بنى الكعبة ممن نعرف نحن هو إبراهيم، لكن بناها قبله كما ذكر بعض المفسرين الملائكة، ثم تهدمت، ثم بناها آدم، ثم تهدمت، ثم بناها بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. نعم تفضل أختي براءة. ألو السلام عليكم. مرحبا بكم وعليكم السلام. اخفضي صوت التلفزيون الله يخليك. طيب تفضل. الشيخ محمد العارفي. تفضلي. نعم يا شيخ، والله أنا من 6 سنوات وأنا قاعدة أدور على رقمك وما لقيتك يا شيخ. أنا عندي مشكلة يعني صارت معي 6 سنوات ما لقيتها حل، فبديك يعني ساعدني الله يخليك. طيب تفضلي الله يحفظك إذا كان تعطينيها الآن. يا شيخ القصة يعني فيها يعني شيء مخل بالحياة، فما أقدر أتواصل معك يعني عبر الهواء يعني هيك. أنا عارفة أنا أقدر أقول لك المشكلة، بس أنا عارفة إنك راح تقولي يعني بعدين. الله يخليك، أنا بدي أخذ ربني يعني أنت. الله يخليك. خلاص يا أخوي يعقوب خذ رقمها، خلوني أتصل بها بعد ما أنتهي. بارك الله. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. اهلا بك. الله. انا عندي سؤال بالنسبة ان انا وعائلتي جينا لكندا صار كم شهر، والحياة هنا صعبة، راتب الاعانة اللي يقدموا الاعانة الاجتماعية مو كافي، فزوجي صار يبحث عن عمل. الاعمال اللي دا يلقاها لو اسواق او مطاعم تبيع الشراب وتبيع اللحم اللي مو حلال، فما حكم العمل بهيك اماكن؟ حاليا هو صار ليومين يشتغل بمطعم يقدم الكحول واللحوم اللي يقدمها مو حلال، لكن هو ما له علاقة بموضوع الكحول، لا يشيل ولا يقدم. فالله يرضى عليك، يا ريت تقول لي يعني شنو الحكم بالعمل بهيك بهيك أماكن. هو يعني ما يقدم الكحول، يقدم فقط الأطعمة، هو من ضمنها أحيانا لحم الخنزير، لكن الكحول ما يحمله ولا يقدم. لا ما يقدم لحم خنزير، المطعم ما بيلحم خنزير، لكن هو يعمل بالمطبخ بالتنظيفات يعني. يعني شغلته ما يقدم أي ليس عليه بأس، ما دام أنه لا يقدم الخمرة ولا يسوقها إليهم ولا يسقيهم إياها، ليس عليه بأس إن شاء الله، ما دام أنه عمل التنظيف. إذا وصل الإيدة أنه صحون أو الكاسات اللي يقدمون بها الشراب يغسلها، ما عليه، ليس عليه في ذلك بأس، لأن هذا ليس إعانة لهم على شربه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر بائعها ومشتريها و ساقيها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه، وهو لا ينطبق عليه شيء من ذلك، إضافة إلى اضطراره في مثل ذلك، فإن شاء الله ليس عليه بأس. وإن بحث، إن اجتهد في البحث عن عمل آخر، إن اجتهد في البحث عن عمل آخر بعيد عن هذه الأمور التي فيها حرج، كان يشتغل في أي مكان، مثلا تعلق بمستودعات، محلات ملابس، إلى غير ذلك، فهو أولى له من أن يختلط بها الأمور، لأني أخشى بعد فترة أن يحدثه الشيطان بأن يتذوق بعض هذه الأمور من طول يعني مخالطتها، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليه بالخير. محمد تفضل. وبالمناسبة ننبه نستقبل رسائلكم على صفحتي في تويتر أيها الأخوة، يمكن الوصول إليها عبر جوجل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يحفظك يا محمد. الله يخليك. بس سؤال بسيط إذا سمحت. تفضل. تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء. نعم. يعني إذا كان الرجل متوضي مثلا ولامس زوجته مو بني يعني لمسة عادية، هل انه واجب ان يتوضى مرة ثانية او شو؟ نعم، هذه فيها خلاف بين اهل العلم، والصحيح ان المقصود بلامستم النساء الملامسة التي بشهوة، قال بعضهم المقصود بها الوطأ الجماع، وقال بعضهم الملامسة التي بشهوة، وبالتالي اللمس العادي يعني على قول جمهور العلماء سوى الشافعية انه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. نعم، بل حتى اللمس بشهوة، تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، ولم تذكر أنه يتوضأ، فحتى لو مس بشهوة الصحيح أنه لا ينقض وضوءه عموما، لكن لو تجنب الإنسان ذلك من باب الاحتياط لعله أولى. جزاك الله خير. بارك الله فيك محمد. الله يحييك. تفضل يا أختي أم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور. بارك الله فيكم، تفضلي. دكتور، أنا اقترضت من أختي مبلغ تقريبا 9,000 دولار أمريكي. نعم. منذ فترة طويلة. نعم. وسددت المبلغ، لكن أخبروني بأنه يجب أن أسدد فرق التحويل. إذا أرسلوا 13,500 دولار كندي حتى تساوي 9,000 دولار أمريكي، وأنا سددت 9,000 دولار أمريكي اللي هي تساوي 9,000 دولار كندي الآن. بعد نزول الدولار. نعم، فأنا أشوف عندي حق إنه أنا سددت بقدر ما اقترضت، لكن هم يشوفون إنه هم ظلموا، لأن هم أرسلوا 13,500 دولار كندي واستلموا 9,000 دولار كندي، فشنو حكم هالشيء هذا دكتور إذا ممكن؟ طيب أنت اسأليهم أم زياد، قولي طيب لو ارتفع الدولار الأمريكي هل أنتم سترجعون إلي الزايد؟ والله قلت لهم هذا الحكي، بس قالت لا، يعني أنا سألت والمفروض تدفعي لي يعني شو اسمه فرق التحويل. أنت في تلك الأيام لما حولتيها إلى الكندي كانت تعادل وضعها اليوم عند التسديد، ولا كانت أكثر تلك الأيام؟ لا يمكن كانت أكثر. عموما الذي الواجب عليك أن تردي عليهم بالعملة نفسها نفس المقدار، هذا الواجب. لكن إن أردت أن تزيديها من باب الخروج من الخلاف وأيضا مكافأة من يحسن إليك، تقولين طيب هذه هدية مثلا $1,000 أو كذا، من باب يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اقترض من أحد وردها إليه ردها بزيادة من باب المكافأة له من دون اشتراط، لأنه لو اشترط صار ربا، لكن من باب المكافأة له السنة أن يزيد حتى يشجع على الإقراض والإحسان. زين وإذا دكتور ما قبلوا شلون شو أسوي؟ إذا ما قبلوا يعني أبو 1000 و2000 يقولوا لابد أن تزيدي إلى 13. إيه. لا يجب عليك، لكن أنا رأيي من باب دوام يعني العلاقة الطيبة والمحبة بينكم أن تعطيهم يعني ما يسد شيئا من يعني من رضاهم، وإن لم يرضوا 100%. زين. بارك طيب الله فيك. عندي سؤال ثاني إذا ممكن. نعم. تفضلي أسمعك. ابني يعني عنده خلافات مع زوجته، وأبوها زوجته يعني استفزه طلقها. نعم. فمن طلقها اسمه قالوا أهلها قالوا لا هذا في موقع عليه الطلاق، إلا إذا بحالة تطلقين حالة قدام إنه شهود اثنين وكاتب عدل. أي لا ليس يعني متى في هذا دكتور إنه وقع الطلاق أو ما وقع. متى طلقها يا أم زياد؟ لأنه دكتور هو شو اسمه طلقها، أقول عفوا هما عقدوا على المذهب الجعفري. اي فيقولونها اهلها لا انت ما مطلقة الا اذا طلقت قدام شهود اثنين وكاتب عدل، فما اعرف يعني هسه وقع الطلاق او لا. ام زياد انتم مذهبكم ما هو، جعفري ايضا مثلهم ولا سني؟ انا الحقيقة زوجي سني، بس ابني وابني سني هم يعني، بس تزوج على هم اهلها من راح للعراق زوجوه على طريقتهم يعني على المذهب الجعفري. فما اعرف يعني بهيك حالة وقع الطلاق لا، لان احنا يعني كلش يعني راضين من هالشغلة. اي عموما كم صار لها الان مطلق؟ هو عايش وياها لحد هسه صار تقريبا ست شهرين ثلاثة هي. يعني هي طلقة واحدة بس اللي صدرت منه؟ لا أكثر والله دكتور، يعني أكثر من طلقة واحدة. كم تقريبا طلقة؟ ابنك جنبك أكلمة زياد؟ لا والله. ولا في العراق؟ لا والله هو بيته مو يمي. الله يحفظه. طيب عموما الطلاق لا يشترط له أن يوجد كاتب عدل أو قاضي أو مأذون ويوجد شهود، الذي لا بد أن يوجد له شهود هو الإرجاع. إرجاع الزوجة الرجعة يشهد عليها. أما الطلاق فالناس الآن يطلقون، وإذا أقر الزوج أنه طلق خلاص أصبح مطلقا، لا يشترط له، هو عقد الزواج وإرجاع الزوجة هو الذي يعني عقد الزواج يشترط له الشاهدان، وإرجاعها ما دامت يعني في عدتها فيسن له الشهود. أنا وأبوها كنا بنسمع. أي عموما يعتبر طلاق واقعا، وأنا أنصح أن الولد يتصل بي أو يتصل على أحد المشايخ إذا كان هو عندكم في السويد، فيمكن أن يرى أحد المشايخ أو يتصل بنا، أو إذا كان في العراق، العراق ما شاء الله فيها عدد كبير من المشايخ وطلبة العلم الذين يمكن أن يستفيد منهم. بارك الله فيكم. أم ماجد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. الله يحفظكم ماجد. الله يجزاك. الله يجزاك خير. يا شيخ أنا ولدي عنده قضية وبريه منها إن شاء الله، وصار له سنة وشهرين الآن. أي. وكل اللي يعني اتصالي وأبغى منك إنك تدعي له بإذن الله. أم ماجد وأنت أيضا بكرة محاكمة إن شاء الله، أسأل الله أن يفرج عنه يا رب العالمين. وأنت أيضا أم ماجد ادعي له، فإن قلب الأم في دعائها وإقبالها على الله تعالى ليس كقلب غيرها من الناس. أسأل الله أن يسرك به وأن يفرج عن جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. آمين. الله يجزاك. الله يحفظكم. معليش شيخ أبغى رقمك. خلاص الاخوان يعطونك اياها ان شاء الله. بارك الله. ابو فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا ابو فهد، الله يحييك. الله يرحم والديك. الله يا شيخ عندي سؤال بس. سمي ابو فهد. الله يطول لي عمرك. عندي زوجه طلقتها، بس مو انا اللي طلقتها، ابوها طلقها. أيه. ومن غير رضاها ولا من رضاي. اي فخلعها الشيخ من غير ما يعني غير رغبتي ولا غير رغبتها، فما ادري يا شيخ وش الحكم في ذا. وإيش السبب أن أباها ذهب وطلقها غصب منك؟ والله ما استفاد أي حاجة يعني، حتى بنت الآن لها 6 سنوات هي مطلقة في البيت. طيب أبو فهد القاضي حاجة. القاضي ما استدعاك يوم أبوها طلب أنها تخلع منك؟ أنا استدعاني الشيخ وجلس وقلت أبغى زوجتي، وزوجتي قالت للشيخ أبغى زوجي وكذا، وهو يعني شوي عقله ما هو يعني إيه بس أبو فهد لازم القاضي ما يخلعها إلا إذا كان في سبب رئيسي. يعني فرضا لو قال أبوها أثبت أبوها مثلا أن البنت، فرضا إن شاء الله ما هو بأنتم، لكن لو أثبت أن البنت صارت تتعاطى مخدرات مثلا بسبب زوجها، أو البنت صارت كذا، يملك القاضي أنه يفرق بينهم من غير إذنها ولا إذن زوجها. أما إذا كان الأب قال لا والله أنا بس أخلاقه ما هي بزينة مع بنتي ولا ما ينفق عليها، والبنت تقول أنا راضية، فالقاضي لا يفرق عادة، لا يفسخ النكاح. هذا يا شيخ ما في من الأشياء هذه كلش، يعني ما حصل أي حاجة إن شاء الله. أنت بريء إن شاء الله من هالأمور، بس أنا أعطيك كمثال. أنا أشتغل في هيئة الأمر بالمعروف يا شيخ، والحمد لله رجل الحمد لله ملتزم والله أمرك الحمد، ولكن الرجل يعني كذا بالحال يعني يدور رجل شبعان وكذا، هو زودني من الأول يدري عني يقرب له، فبعدها يعني تغير علي فجأة كذا وراح يطالب في المحاكم يعني بأشياء مرة، وصار يتهمني في أشياء وكذا من غير أي سبب. طيب هم الآن خلعوها خلعا، رجعوا لك المهر يعني؟ أي رجعوا للمهر. طيب وأنت الآن تريد أن تعيد زوجتك إليك؟ أي أبغى زوجتي أرجع لي، بس ما أدري شلون الطريقة. طيب الطريقة أنك تعقد عليها من جديد، ما دام أن الخلع صحيح أنه يعني بعض أهل العلم يقول أنه طلقه وليس طلقة، والصحيح أنه لا يعتبر طلقة كما قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فالصحيح أنه ليس طلقة على يعني على قول الجمهور، وإن كان بعضهم يعني عند الحنابلة يعدونه طلقة، لكن الصحيح أنه ليس طلقة الخلع، لكنه يعتبر فراقا بائنا، يعني يحتاج أنك تخطبها من جديد وتقدم مهرا من جديد ما دام أنك أقررت على الخلع. وبالمناسبة يعني القضاة عادة فيما أعلم أنا أنهم إذا حكموا فهناك هيئة عليا أيضا تعرض عليها القضية، لا يكون القاضي فقط هو الذي يحكم ويمضي حكمه مباشرة، لو اعترض الخصم على حكم القاضي ترفع إلى هيئة عليا من القضاة. فأنا أشوف يا أبو فهد لو تيسر أن تدخل من يصلح بينك وبينهم عن طريق أبيها ربما إن شاء الله تعالى يكون فيه نفع بإذن الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بغيت أسألك في أسئلة خاصة، بغيت خلاص الأخوان يعطونك رقمي بإذن الله إن شاء الله. معنا أحد يا شباب أو ناخذ تويتر؟ طيب يسرى تفضلي يا يسرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا متزوجة تقريبا أزيد من 20 سنة. أي. عندي زوجي يصوم ويصلي. أي. بس يباوع على أقمار أوروبية ومسلسلات، ما أنا أجد أنصحه وأقول له هذا شيء حرام ما يسمع كلامي. يومية هو هيجي حالي وياه. يعني هو يتابع أشياء تقولين أوروبية مستحرمة. محرمة. أي مستحرمة. أي. طيب ابذلي له النصيحة أنت يا أختي بشرى، ما دام يعني أنصح بي وأقول له هذا الشيء حرام وما يصير وما يسمع كلامي. أسأل الله أن يهديه ويصلحه. أنا أقول استمري أنت في النصيحة، حاولي أنك تملئي وقته بشيء، لكن لا يدعوك هذا إلى فراقه أو طلب الطلاق منه، لكن استمري في نصيحته. وأنا أتصور أيضا أنه لو أصبح بإذن الله تعالى مصليا الصلاة الشرعية التي يريدها الله فالصلاة تنعى على الفحشاء والمنكر، وعسى الله يجمع شملكم. مملكة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي مملكة. السلام على الهادي العدنان. شكرا الله جهدك، كاف كثر الله من أمثالك، را رفع الله قدرك، أحسن الله عملك. كلمة شكر بسيطة أمن نيبي الحرة، وخاصة الثوار الأبطال الأحرار أحفاد عمر المختار إلى أسد السنة وبطل الأمة لربيع الثورة العربية شيخنا الدكتور. بارك الله فيكم أختي مملكة، أعطينا سؤالك لا تورطينا. أعطينا سؤالك واتركي السياسة عنا. تفضلي. عفوا حاج عم محمد. تفضلي يا بنتي عندك سؤال؟ نعم أول شيء عفوا بس لا يكون لا ثورات عربية ولا شيء أرجوك، خلينا في السليم. عطينا سؤال شرعي سجود سهو ولا غيره، خلينا نطلع سليمين اليوم. اتفضل ولا عن الحج بعد. لا امزح سؤال غير، اريدك فقط اول شيء تكبر تكبيرة الاحرام، نبي بس نعرف كيف هي صحيحة ولا اول شيء انت كبر تكبيرة الاحرام كيف تكون صحيحة، يعني تقصدين رفع اليدين يعني؟ ايوه كيف تكون لو سمحت رفع اليدين، اما ان تكون محاذية للاذنين او ان تكون محاذية للكتفين ويقول الله أكبر إما أثناءها أو بعدها أو قبلها كله جائز. بارك الله فيكم. أيها الأحبة بقي معنا خمس ثواني على الفاصل، فهذا فاصل قصير وأعود إن شاء الله أيضا أفصل كيفية تكفيرة الحرام. هذا فاصل قصير ونجيب أسئلتكم في تويتر أيضا، يسعدنا أن تعودوا إلينا. فأنا هنا قلبي معك، هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء بعض الأسئلة هنا حول في تويتر حول حج من عليه دين. الله سبحانه وتعالى أيها الأفاضل لما ذكر الحج قال الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي عليه دين حال غير الذي عليه دين لم يحل. لو قال إنسان أنا علي تقسيط سيارة أو تقسيط بيت أو نحو ذلك لكنه ماشي في التقسيط، هذا إذا جمع مالا يسيرا يحج ليس عليه بس. لكن الإنسان الذي عليه دين حال قال والله فلان يا أخي يطلبني 10,000 ومن شهرين ثلاثة وهو يقول سددني وأنا أقول طيب طيب، لكن عندها الآن 5,000 سوف أحج بها، نقول لا تحج بها، سدد بها الدين الواجب عليك، فإنك الآن غير مستطيع للحج. أي كذلك لو أن الإنسان فرضا حتى لو كان الدين كثيرا، يعني بعض الناس يقول مثلا أنا ليس عندي إلا 5,000 وعلي دين 100,000 لفلان، ماذا ستنفعه 5,000 إذا أعطيته؟ نقول يا أخي أعطيه إياه لتكون 95,000، على الأقل يشعر ذلك الشخص أنك شغال بالتسديد، فربما وضع عنك أو ساعدك أو نحو ذلك. فأنا أقول يعني الإنسان الذي عليه الدين الأولى بأن يسدد دينه، حتى لو أذن له أولئك أن يحج فإنه يجب أن يسدد الدين ولا يحج حتى يستطيع. شيخة تفضلي. شيخة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخة بغيت أسألك، أنا طالبة في الجامعة. أي. زين، وهذا مصيبك يعني في بنات عندنا في الجامعة إنه ما يتحجبون ما يلبسون خيلة. أي. زين، فهل نحن نأتم على نشوف هالشيء يعني وما نغيره وشيء؟ أنت شيخة إذا استطعتي أن تنصحي بالأسلوب المناسب والهذا يعني برفق وحب فأنت مطالبة بهذا، من رأى منكم منكرا فليغيره، أنت تستطيعين أن تغيرينه أن تغيريه بلسانك على الأقل، فإذا استطعت أن تغيريه بالكلام الطيب أو مثلا تأتين ببعض الكتيبات أو البطاقات اللي فيها كلام عن الحجاب وأهميته تضعينها مثلا في بعض الأماكن التي يمكن أن يأخذوا منها شيء، بس يعني هم أن يعني ما أعرف كيف أن عموماً بس في الجامعة. عموما انت يا شيخة ابذري ما تستطيعين والله تعالى لن يحاسبك على ما هو فوق طاقتك. سؤالك الثاني انت عن انا يعني قبل كنت اسمع اغاني وكنت اروح الاعراس اللي فيها اغاني وكنت اتابع المسلسلات، فمن فترة بسيطة رحت العمرة والحمد لله يعني ان تركت الاشياء. وانا قلت اني يعني ما التقيت يعني بامام الحرم وخليته يعني ينصحني وتشيخ. نعم. فأنا من هذاك اليوم يعني الحمد لله أني ثبت ولا أسمع أغاني ولا أطالع الله يثبت يعني. الله يثبت قلبك. نعم. آمين. بس يا شيخ أنا يوم يعني أني أصلي ولا أقرأ قرآن يعني أحس ويكون في ناس أحس أني يعني ما أحس أني أكون يعني تحسين أنه نوع من الرياء والسمعة عندهم. أي هذا عادي يا شيخ لا تلتفت إليه، هذا يأتي لكل الناس يعني، وصلي ولا تلتفتي إلى هذا وإن شاء الله تعالى يذهب عنك بإذن الله. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا متزوجة. أي. أنجبت الطفل الأول معاق. نعم. والطفل الثانية كانت سليمة الحمد لله. حملت المرة الثالثة عمر أربعة وأنا حامل 4 شهور. أي. توقف نبض الجنين. أي. عملوا لي إجهاض وما بعد الإجهاض اكتشف أن الطفل برضو معاق، فالدكاترة قالوا لي أن احتمال يكون أنت وزوجك حاملين المرض. أي. فهل مستقبلا أنا أتوقف عن الإنجاب أو أكمل أنجب ما أدري؟ أنا طبعا لست طبيبا لكن أنا بعطيك رأيي شرعا لو كان مثلا الطفل في البطن وقلت لي والله أنا وصلت الشهر السادس والطفل معاق بنزله قلت لك لا ما دام أنه حي، لكن ما دام انه نزل من نفسه فما عليك بأس، هذا امر. الامر الثاني اما كونك مثلا تحملين فاذا قال الاطباء يعني انه مثلا بناء على دراساتهم الطبيه وتحليلك وتحليل زوجك قالوا لك مثلا ان عندنا احتمال يصل الى مثلا 95% او الى 100% أنكم يعني عندكم أمراض وراثية معينة ربما يكون الأطفال معاقون الذين يأتون. فإذا كان هناك علاجات يمكن تأخذونها ولو عن طريق مثلا الحقن بأطفال حيث أنهم يبحثون الحيوانات المنوية وكذا ثم يختارون منها السليم فافعلي ذلك. أما إذا قالوا لك لا لا يمكن يعني عندنا احتمال كبير أنهم معاقون فأنا رأيي الشخصي أن لا يعني أن لا تحملي وذلك لأنه ربما يعني يزيد عليك الهم والتبعة ولا تستطيعين أن تقومي بحق هؤلاء الأطفال المرضى. هم يا دكتور قالوا يا شيخ قالوا لي نسبة المرضى 25% مصاب 25% حامل المرض في كل حملة يعني نسبة أن يكون سليم 50% فقط. فهل يعني أنا علي إثم إذا امتنعت؟ لا إذا امتنعت عن الإجابة ليس عليك إثم عموما يعني حتى لو امرأة يعني أولادها كلهم سليمين وقالت يا جماعة أنا ما أريد أني آتي بأولاد ما نقول أنك أنت آثمة ما دام أنها ما عملت شيئا تاما يعني ما قالت أنا سمثلا أربط الأرحام أو سأفعل كذا بحيث أني أقطع نسلي تماما. قطع النسل هو الذي لا يجوز. أما المرأة التي بتأخذ مانعا حتى يتبين لها بعد ذلك يعني لو أخذت مانع لمدة 8 سنوات 10 سنوات قد يكتشف بعدين علاج لك ولزوجك. فأنا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا يقطع النسل تماما لكن ربما يعني أنك لو أخذت شيئا يوقف النسل فترة معينة بعد ذلك إن شاء الله يكتشف علاج. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. سأل الله يرزقك يوفقك يا ربي. نورة تفضلي. ألو. تفضلي نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بغيت رقمك. خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله. بارك الله فيكم. من؟ أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عبد الله. لو سمحت نبى تلفونك الخاص. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندكم أحد وناخذ تويتر. طيب عبد القادر تفضل. عبد الغني. مرحبا عبد الغني تفضل. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ أنا بخير، كيف حالك أنت؟ والله يا فضيلة الشيخ الحمد لله. الحمد لله. والله يا فضيلة الشيخ منذ رمضان وأنا في الوقت الذي أتكلم فيه عندنا في مأدوبة الساحور منذ رمضان وأنا أحاول وأكرر أن أتكلم معك لوجه الله. جزاك الله خير. لأنني أحبك بالله. بارك الله فيك. والآن أنا آتي من العمل فوجدتك مباشرة في القناة فكررت المرة الثانية. مرحبا بك يا أخي عبد الغني حياك الله. أريد منك أن تدعي لي لوجه الله. أبشر سأدعو لك وأنت أيضا أدعو لنا. أبشر يا عبد الغني سأدعو لك. أريد أن تدعو لي لوجه الله لا أريد شيئا إلا دعوة من عندك لوجه الله. بإذن الله. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والخير الدائم لنا ولكم جميعا بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. آمين. اللهم صل على محمد. جزاك الله خير. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله. الله يعافيك يا شيخ. أنا من الزوجة اي ومذيني زوجي مرة يعني اي يعني يستهتر في أمور بالعربي هو رعي تليفونات وخزن ويفضل الحريم اللي يكلمهم أحسن مني. يعني كم صار لك متزوجة يا أم عبد الله؟ 14 سنة. اي الله يوفقكم. زوجك تعدى 40 ولا ها على حدود 44؟ اي هالفتره هذه يسمونها مرحله المراهقه المتاخره. فالله الله يعدينا اياها بخير. فانت تحملي ذلك. ما اقدر يا شيخ. لا انا فكرت اطلب الطلاق. لا يعني ما عبدالله. اقدر لاني اخاف اتهور وادي نفسي. ام عبد الله سمعون اخوك، هل الرجل دام انه سليم من المخدرات وسليم من المسكرات وسليم من الزنا، إذا المسألة إغواء للشيطان ومكالمة نساء فهذا محرم. أنا معك، أنا لا أقر ومحرم ولا يجوز له ذلك، وهذا خيانة لله تعالى ولدينه قبل أن تكون خيانة للزوجة. لكن يا أم عبد الله ليس حلا أنك تطلقه. الرجل لا يشرب خمر ولا مخدرات، وبعدين بكرة تقعدين عند أهلك ما أدري الوالدين موجودين ولا لا، ولا تقعدين عند إخوانك وتقولين والله يا ليتني عند زوجي، على الأقل عند زوجي وعيالي وبيتي الخاص أحسن ما أقعد أتنقل بين زوجات إخواني. فأنا والله نصيحة لك، صح أن فعله خطأ ومحرم ولا يجوز ويجب عليه التوبة، لكن ليس الحل أنك تطلبين الطلاق. تحمليه، انصحيه، اكسبيه بأخلاقك، حاولي أنك يعني تملئين قلبه بالعاطفة والمعاملة الحسنة والتزين، ويعني والاهتمام أيضا بما يتعلق بالأمور الزوجية وكذا، حتى بإذن الله تعالى ينصرف قلبه عن أمثال هؤلاء. وأسأل الله أن يقر عينك بتوبته وصلاحه. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بغيت رقمه. خلاص الأخوان يعطونك إياه، بارك الله فيكم. معنا أحد الشباب ولا أخذ تويتر؟ سامي، سامي ولا سامية؟ سامية تفضلي. ألو، تفضلي يا سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسألك، أبغي أسألك سؤال. تفضلي. أنا عايشة في فرنسا. نعم. ويعني لقيت شغل، يعني أنا ما أشتغل حاليا بس لقيت شغل. نعم. بس أنا حاطة حجاب. الحمد لله. نعم. أنا حاطة حجاب وكده، بس هو في الشغل هذا اللي لقيته يعني طلبوا مني إني يعني هما قابلوني في الشغل وكده، بس يعني لازم أقلع حجابي يعني. فسؤالي هو يعني كيف أعمل، يعني إني أشتغل أو لا؟ يا أختي سامي، هل أنت مضطرة اضطرارا إلى العمل بحيث أنك لو لم تعملي يعني ربما لا تجدي أجار للبيت، ولا تجدي يعني العلاج، ولا تجد طعاما ولا شرابا؟ هل أنت وصلت إلى مرحلة الضرورة الشديدة وعندك أطفال؟ لا لا لا لا لا لا لا، الحمد لله، يعني ما لي ما مش مرحلة يعني الضرورة الشديدة. نعم. إذا أسأل الله أن يغنيك عنه، والتزمي بحجابك، وبإذن الله تعالى الله عز وجل يرزقك عملا آخر خيرا من هذا، وذلك لأنك لم تصلي إلى مرحلة الضرورات التي تبيح المحظورات. فالمرأة الحجاب واجب عليها، فما دام أنك لله الحمد ساكنة وأمرك المادي ماشي، فلا يجوز لك أن تنزعي حجابك لأجل ذلك. إيتاج تفضلي. نعم. مرحبا. مرحبا بكم. شلونك شيخ؟ الحمد لله بنعم، الله يسلمك. أنا من العراق. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. شيخ طبعا إحنا من رمضان نحاول بس نحكي وياك. الله يحييكم. أنا وبنتي هسه شفناك بس نريد رقم خاص مالتك. خلاص الإخوان يعطونك، شباب أعطوهم رقمي. ديمة، أم ديمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بسألك سؤال في حديث عن الرسول. اللهم صل. يقول إن من كانت همه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة. نعم. يعني مقطع من الحديث. نعم. فالإنسان لما يدعي مثلا، أنا عندي في دعائي دعوتين دائما أكررهم. نعم. اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم اجعل همي الآخرة، اللهم ارزقني مليون، اللهم ارزقني مليون، اللهم ارزقني مليون. تحس في تناقض في الدعوتين، فأنا أحس أن دعائي ما أدري يمكن غلط. عموما أنت تقول اللهم ارزقني رزقا طيبا، ما هو بلازم عاد يعني هذا من الاعتداء في الدعاء اللي يبدأ يحدد. واحد من السلف مر على ولده وولده يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، فقال يا بني لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمعه يدعو بهذا الدعاء، وهذا من المعتد، وسمعته يقول يأتي أقوام يعتدون في الدعاء. فالاعتداء في الدعاء هو مثل هذا التحديد، كأنك تقولين يا ربي أنا أعرف مصلحتي منك، فلا ينبغي لك أن تفعلي مثل ذلك. قولي اللهم ارزقني من لدنك رزقا طيبا، اللهم أعذني من الدين، أعذني من الفقر، هذا هو المشروع. أما مسألة يرزقك مليون ولا يرزقك عشرة ملايين أو درهم أو درهمين فهذا أمر آخر. كذلك الأخوات أو الإخوة الذين يقول اللهم ارزقني زوجني فلانة، وما أدرك يا أخي يمكن فلانة هذه لو تزوجتها لما وفقت معها، ولا كان عندك أولاد مرضى أو نحو ذلك، قل اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم زوجنيها إن كان فيها خير. وكذلك أنت في دعائك عدم التحديد، إنما أوكل الأمر إلى الله تعالى، والله عز وجل أعلم بالمصلحة التي يعطيك إياها، وهو أرحم بك من نفسك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال يقول يا شيخ إذا فاتتني هذا مصعب يقول إذا فاتتني صلاة الظهر والعصر إيش أصلي أول؟ صلي طبعا صلاة الظهر حتى وين استيقظت في صلاة العصر فتصلي صلاة الظهر أول، الترتيب بين الصلوات واجب. يقول فضيلة الشيخ ما تفسير هذا عبود ما تفسير الحية في المنام؟ والله ما أدري يا ابني أنا ما أفسر والله أحلام. عطنا محمد البحرين. ها محمد تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يحييك الشيخ حبيبنا ويعني طيب على قلوبنا فضيلة الشيخ محمد العريفي. يكرمك يا رب ويجزيك خير. ثاني التعريف الله يخليك الله الشيخ، ما أطل عليك الشيخ الله يسلمك. تفضل محمد. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. أنا طبعا أعمل أساسا يعني عملي الأساسي الشيخ يكون في بنوك ربوية. مع الأسف. وطبعا العمل التطوعي بالنسبة لي أنا حين أعمل تقريبا أكثر من 18 سنة في عمل تطوعي يعني جمعيات وفي مراكز وفي هيئات وفي إدارات وفي كثير من الأماكن في البحرين وخارج البحرين يعني ولله الحمد، وهذه يعني بحمد شيء من رب العالمين. الله ينفع بك محمد. عطني سؤالك مباشرة. السؤال الشيخ يعني هل يجوز ان انا اعمل في طبعا عملك في الجمعيات الخيريه ان شاء الله انت ماجور عليه، لكن عملك في البنك هل له علاقه بالربا والقروض الربويه؟ نعم. لا والله، والعمل يعني يكون كنوع من التحكم الداخلي ويعني التدقيق الداخلي. تدقيق وليس له تدقيق يعني كيف مباشرة. على تدقيق على الموظفين ولا تدقيق على القروض او التدقيق على ايش؟ على الحسابات؟ والله على يعني بعض العمليات اللي يعني اللي يسوونها الموظفين داخليا فقط. لكن ليس له علاقه ب لا بكتابه لا. القروض ولا الاقراض ولا الشهاده على الاقراض ولا اقرار عقود الاقراض. لا لا لا لا، هذا يعني سبحان الله من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. إذن يا محمد لحد الآن الحمد لله الله بعيد عن الشيطان يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. الودائع وليس في العمليات ولا شيء. أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا سلمت أنت من هذه الأربع وكان عملك في البنك بعيدا عن هذه الأمور فلا بأس عليك مع رغبتي في أن تبحث عن غيره، لأن الله تعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، وفي نوع تعاون. خلاص إذا أنت احرص إذا وجدت شيئا مناسبا غيره. أنا حالياً وقدمت في كثير من الأماكن ولكن يعني لحد الآن يعني لم يكن في توفيق. إذا إن تيسر لك غيره فهذا حسن، واستمر في عملك في الجمعية الخيرية وأنت مأجور بإذن الله. بارك الله فيك. أمير تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبة في الله. الله يجزيك خير يا أمير. شعب تونس كثير. أنا. جزاك الله خير. الله يحفظكم. بارك الله فيك. عندي زوج سؤالات شيخنا. والله عندي الخطيبة مالي. الخطيبة مالي العيال متاعها قالوا لي يحبوا يعطيوها لي إلا في السيف. وأنا بدي نتجوز للعفة وعدي نحب نعفف نفسي. وهي البنت ما هي متحجبة وأنا خبرتها على الحجاب ونخبر فيها على الحجاب والعيال متاعها ما يحبوا على الحجاب، شو تقدر تنصحها وهي تتبع فيك ديما على القناة وديما تحبك كثير على معناتها تتابع الحمد لله وأنا نحبك تنصحها على الحجاب؟ وثاني حاجة على الأخذ من اللحية خاطر العيال متاعي مقلقين كثير على اللحية، شو تقدر تنصحهم؟ الله يحفظك. والله والله تعرف احنا كيفاش ما تغيرت المعطيات كلنا معناتها الحمد لله الان في معناتها خرجنا من الظلمات الى النور وان شاء الله ربي يثبتنا يا اخي. الله يثبت قلبك ونحبك تنصحنا بالله عليك تنصحنا تنصح على الحجاب وعلى اللحيه يا شيخ. ابشر يا امير. كيف الاوضاع عندكم في تونس ان شاء الله امور مستقره؟ والله الحمد لله وترى الحمد لله النصر في الدين والناس رجعت في الدين، حتى كان ثم ناس يحبوا يشكوا في الدين برك الحمد لله الشباب كله في الدين وان شاء الله ربي يثبت. الله يثبت قلبك وننتظروا في دعاءك بالله بإذن الله يا أمير، وأنتم إخواننا وأحبابنا وبإذن الله تعالى ما ننساكم من الدعاء. الآن خطيبتك تتابعنا؟ صبر على البنت على الحجاب. أبشر الحجاب. أبشر يا خطيبة أمير احرصي يا بنتي على الحجاب. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يتحجبن. ويقول الله جل وعلا في سورة النور ولا يبدين زينتهن، فيجب عليك يا بنتي ما دام الله تعالى يعني سلمك ووفقك انك مخطوبة الآن وربما ايضا عقد عليك، وان شاء الله عسى رب لاجل ان رب العالمين يحبك ويرزقك، احرصي يا بنتي باذن الله على الحجاب وان شاء الله ندعو لك باذن الله تعالى وعسى الله ان يوفقك الى هذا. اما نعم ام عبد الرحمن تفضلي. الو تفضلي يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا الزوجة الثانية لزوجي. إيه. وزوجي شيخ لثلاثة شهور يبات عندي بس. كلمته أمس قلت له حرام ما يصير يعني نوم عند زوجتك ليك. يقول هي ما تحترمني فأنا راحتي أصلا عندك وقعدتي عندك بس. فهل علي إثم يا شيخ؟ أنت الزوجة الثانية ولا الثالثة؟ لا أنا الثانية الله يعافيك. الله أولا الله يجزيك خير أم عبد الرحمن على نصيحتك له، لأن غيرك من النساء ربما تقول أنا ما أعرف من الزوجة الأولى. بس يا شيخ عفوا يا شيخ ايه؟ هو يقول لي أنت ما تغارين علي، فكثير نتمشكل على هذا الموضوع. ما تغارين لما تقول لي اذهب وأنا عندها قصده؟ ايوه يقول أنت ما أحسك تغارين، ما تحبيني زي ما أحبك كثير. الله يجزيك لا لا لا زواجي أحيانا يقولون هالكلام يدلعون على الزوجة يبغونها عشان تهتم أكثر بهم، ف يعني حركاتهم ذي معروفة. لكن لكن أنا أقول يا أم عبد الرحمن أولا الله يجزيك خير على حرصك على العدل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بل الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل في المبيت بين الزوجات أمر واجب. واستمري أنت على نصيحته، لكن عموما أنت لست آثمة. أنت إذا بذلت له النصيحة وقلت له يا أخي ترى ما يجوز أن تبيت هنا دائما، إذا بذلت له النصيحة ارتفع عنك الإثم. وإن صحيح أيضا أن يعاملها معاملة حسنة، أن قل هذه أم عيالك وهذه الزوجة التي صبرت معك في أول حياتك، يعني حاولي أن تصلح بينهما والصلح خير. أسأل الله يجمع شملكم يا رب. سعدية تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سعدية من سويسرا. يا شيخ أنا نريد التليفون بتاع الرقم بتاعك خاص. خلاص الإخوان يعطونك إياه. كان عندك سؤال عطيني الآن. حبيت نسقسيك حاجة ولا تفهم يعني نتكلم جزائري. تكلم يا جزائري أنا يعني مع التعود بديت أفهم. نقدر نصلي بآية الكرسي. تقدري تصلي بآية الكرسي قصدك الفريضة أو النافلة؟ لا الفريضة. الفريضة تقرأي الفاتحة وبعدين آية الكرسي. إيه. نعم يجوز. يجوز. إيه. يعني هذا سؤالي. والله سلام ترك منور الشاشة يا سيدي. بارك الله فيك الله ينور قلبك الله يكرمك بارك الله فيكم. أبو محمد تفضل الله يسلمك. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يرحم والديك يا محمد. والدك حبيبي. أنا عندي سؤال. تفضل. عندي 7 أطفال. الله يحفظك. وبدي اشتري بيت من البنك واحاول على هذه الاجار احد ما ياجرني بيته، وهلا صاحب البيت بيقول لي اخرج من الدار وعندي مشاكل يعني ما ينطوني دار، احاول هلا من البنك اني اشتري دار. نعم ليس عليك بأس يا أبو محمد إن شاء الله. في فتوى لجنة الفتوى الأوروبية لهيئة الفتوى الأوروبية يرأسها الشيخ القرضاوي ومعه مجموعة من العلماء، وأباحوا عند الضرورة الشديدة أن تفعل مثل ذلك، فإن أخذت بهذه الفتوى ليس عليك بأس. جزاك الله خير. بارك الله فيك أبو محمد. فاطمة تفضلي. فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فاطمة. معك فاطمة من موريتانيا. مرحبا بكم تفضلي. الله يخليك. السلم عليك. نحن كنا الموريتانيين نتكلم باسمهم. نحن نحبوك كثير. الله يجزيكم خير بارك الله فيك. نتمنى ان شاء الله تشرفنا بزيارة. الله يحفظكم بارك الله فيك بإذن الله. تفضلي. ولا تنسانا بالدعاء ان شاء الله. بس كنت ابي اسأل اذا كانت في ادعية يعني خاصة بالمرأة الحامل تدعي بيها عشان يرزقها ربي ان شاء الله بشر سوي. يعني قولي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، يعني ادعي الله بالادعية العامة. اللهم اصلح ذريتي اصلح ما في بطني، وان يسر الله تعالى لك ولادتك ونحو ذلك، وان شاء الله ربنا كريم جل وعلا. بارك الله فيكم. ام محمد تفضلي. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا أبي منك بس تدعي حق أمي باكر عندها فحوصات إن شاء الله. عسى الله يفرج عنها بكرة النتائج. أسأل الله أن يفرج عنها وأن يقر أعينكم بشفائها يا رب العالمين. وعندي أختي بعد في يا شيخ اختي بعد في امريكا وعندها سرطان. اسال الله ان يقر عينكم بصلاحهم جميعا وشفائهم. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. شباب لا يزعلون حقين تويتر علينا ارجوك. يقول يا شيخ ما سبب وجود هذه نور وما ما سبب وجود سجدتين في سوره الحج؟ الله سبحانه وتعالى اعلم، لا ادري ما هو السبب. هذا ابو مشعل الرشيد يقول يسالك عن حديث من سب اصحابي، هل هو حديث صحيح ام ضعيف؟ نعم حديث صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تسبوا اصحابي، فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يقول يا شيخ وانا ساجد يجوز وانا ساجده ادعي يا رب اجعل يومي قبل يوم امي وابي، ام انه اعتداء في الدعاء؟ هذا اعتداء في الدعاء، واحد يقول يا ربي موتني قبل ابي، موتني قبل، لا، الله سبحانه وتعالى اعلم جل وعلا متى يقبض من شاء من عباده. هذا اخ اعتذر يقول هل يجوز في الاحرام تغيير الملابس او اخت مثل شيله او نزع العباءه في الخيام او نحو ذلك؟ نعم لا باس للمحرم في الحج ان يغير بشرط ان يلبس احراما يعني، وكذلك المراه ان تلبس ملابس اخرى بشرط ان تكون لها صفه ملابس الاحرام المعروفه التي ليس فيها زينه. جواهر تقول الجنة تحت قدام الأمهات، هل هو حديث صحيح؟ في حديث يقول إلزمها فإن الجنة تحت عند قدمها، وهو حديث نسيت الآن اسم الصحابي، لكن الحديث رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. يقول إذا امتنع أولادي عن المدرسة وخروج المنزل ماذا أفعل؟ يعني أنصحهم، الأطفال عادة ربما يكون عندهم مثل ذلك. يقول يا شيخ أنا أريد أن أحج حج متمتع، هذا ميرو متمتع إن شاء الله، لو أخذت عمرة في هذه الأيام وأرجع جدة ولا أبقى في مكة؟ إذا كنت من سكان جدة وذهبت واعتمرت ورجعت إلى جدة فقد ثم ذهبت في أيام الحج إلى الحج لم تكن متمتعا لأنك عدت إلى بلدك، عدت إلى، لكنك لو خرجت فرضا من دبي وذهبت إلى مكة الآن واعتمرت في أشهر الحج ثم ذهبت إلى جدة وجلست أسبوعين ثم لما بدأ الحج ذهبت للحج فتعتبر متمتعا لأنك لم ترجع إلى بلدك الأصلي. يقول في كل مرة يكون الجواب يا شيخ، هذا يسأل عن رؤية أيضا. يقول توفي أخي وزوجته أنجب الطفلة وكان يعمل في شركة خاصة لديه تأمين على الحياة، هل يجب أن يأخذوها هذه الأموال والدين بعد وفاته أم مقطوع للسؤال غير كامل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي ليبيا وفي مصر، وأصلح أحوالهم في اليمن وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تسر قلوبنا بالأمن والإيمان لإخواننا في كل مكان، وبالأخص يا ربي في سوريا وفي اليمن يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا جميعا. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا محسنين إلينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا التوقيت، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشفقان ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك. ماذا قلبي للأحبتي مشفقان ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك، خاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك